بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا ما زال في بيان واجبات الوضوء، فبعد أن قال المصنف فواجبه النية مشتملة الوجوب والتقرب والاستباحة، قال وجري الماء، لأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله، وهذا معنى الجريان، لابد أن ينتقل كل جزء من الماء من محله وهكذا إلى أن ينتهي إلى أطراف الأصابع. هذا معنى الجريان الذي يحصل به الغسل، فلا إشكال عليه. الظاهر أنه لا بد من كون الجريان من الأعلى إلى الأسفل، سواء كان في غسل الوجه أم في غسل اليدين، كما تأتي الإشارة إليه عند ذكر المسح. قال بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين، يعني إما أن يكون هو الماء بنفسه ينتقل أو بمعين من غير المتوضأ مثلا أو غير يده، بحيث لا ينافي إسناد الغسل إلى المتوضأ، وإلا ففي إشكال بل منع، لأن ظاهر الأدلة وجوب التوضأ عليه بجميع واجباته وصدوره منه، ولو شك في صدق إسناد الغسل إليه وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل من الاحتياط والبراءة. قال إلى غيره بنفسه أو بمعين، إما بنفسه وهو يوصل الماء، أو الماء هو بنفسه ينتقل، أو لا بمعينه من نفس المتوضأ، أو لا من غير المتوضأ، كما لو كان مثلا هذا مصاب بالشلل مثلا، فيجب عليه أن يستأجر، ولو يستأجر بأن يتوضأ من أجل الوضوء مثلا، على ما دارت عليه الإبهام، على ما دارت عليه الإبهام، لأن حد غسل الوجه قلنا من خصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. فيقول على ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة والوسطى عرضا، يعني من الوجه عرضا وما بين القصاص، تقدر تقول قصاص وقصاص وقصاص، قال مثلث القاف، انت مخير تقول قصاص من قصاص الشعر الى طرف الذق، او قصاص الشعر من قصاص الشعر الى طرف الذق، او قصاص الشعر الى طرف الذق. وهذا معنى التثليث، هذا معنى كون القاف مثلثة، هو انه يجوز لك الرفع والنصب والكسر، وهو منتهى مندك شعر الرأس إلى آخر الذقن بالدال المعجم الذقن والقاف المفتوحة، يعني الذقن الذقن. قال بالدال المعجم والقاف المفتوحة منه، يجوز ان تقول الدقن والدقن والدقن. شوف تقول الدقن بالكسر والدقن والدقن جائز. قال طولا مراعيا في ذلك مستوى الخلقة من الوجه واليدين. ما مقصوده قدس سره؟ مقصوده قدس سره رعاية استواء الخلقة بين يد المتوضئ ووجهه، فإن كان وجهه عريضا ويده صغيرة وجب غسل الوجه أزيد مما تدور عليه اليد لعدم التناسب بين اليد والوجه. أما إذا كان الوجه صغيرا فلا يجب غسل مقدار ما تحيط به اليد، بل يكفي غسل مقدار يتعارف غسله من الوجه، وكذلك يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وحينئذ فيرتفع جميع ما يتوهم من الإشكالات. يعني مستوي الخلقة يعني المتعارف بين الناس. أما إذا جاء مثلا شخص مثلا ويده صغيرة فوجهه عريض، ما نقول نشتمل عليه لبام مستوى، إنما يغسل كما يغسل مستوى الخلقة، كما لو كانت يده مستوية الخلقة كغيره. ويدخل في الحد مواضع التحديث، وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس. الظاهر أن المتصلة صفة للنزعة، ويحتمل أن تكون صفة لمواضع التحديث. وفي بعض النسخ يقول سيد الخطية متصل مذكرا، ولعله غلط من النساخ. وقيل إنما سميت هذه المواضع بمواضع التحديث لكثرة حدث النساء والمترفين شعر هذه المواضع. قال والعذار، هذا وما بعده معطوف على مواضع التحديث، والمقصود أنه يدخل في الحد الذي يجب غسله مواضع التحديث والعذار والعارض، ولا تدخل النزعتان. والعذار ما هو؟ على ما ذكره المصنف الدروس، قال ما حاد الأذن بين الصدغ والعارض. هذا ما حاد الأذن بين الصدغ والعارض. والصرغ هو المنخفض الذي ما بين أعلى الأذن وطرف الحاجب، هذا الصرغ. قال والعارض على ما فسر أيضا في الدروس هو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن. ثم دخول العذار والعارض في الوجه وجب غسلهما خلاف، راجع الكتب المفصلة يعني فيها خلاف، لكن لو غسلهما من باب الاحتياط ليس في شيء. قال والعارض لن نزعتان بالتحريك وهما البياضان المكتنفان للناصية، وتخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب دون الكفيف، وهو خلافه يعني الذي لحيته كفيفة لا تحتاج إلى تخليل، التي لا ترى نعم البشرة من خلال مجلس التخاطب. قال والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها، يعني البشرة الظاهرة من خلال الشعر فلا بد من غسلها، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة، باب المقدمة العلمية يعني. قال والأقوى عدم وجود تخليل الشعر مطلقا، أي سواء كان خفيفا أو كثيفا، ووجه القوة اطلاق ما رواه الشيخ الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال كلما احاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. ولا ريب في عدم صدق الإحاطة في جميع الموارد، فلا بد من الرجوع إلى الأصول في موارد الشاك. يعني إلى القاعدة الأصولية، نرجع إلى الأصل، سواء قاعدة الاشتغال أو قاعدة البراءة أو الاحتياط أو الاستصحاب أو أو هنا ما يمكن أن تجي قاعدة الاستصحاب أو تجي قاعدة الاشتغال أو قاعدة البراءة مثلا. قال والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف الذكرى والدروس وللمعظم يعني معظم الفقهاء، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة والهلب. أي هي العنفقة؟ وين العنفقة؟ هذه العنفقة، ها؟ هذه تمر العنفقة. الهلب بضمتين شعرات أشفار العين، وال عنفقة بفتح الأول والثالث والرابع شعر الشفة السفلى أو شعر بين الشفة والدقن هذا. وقد عرفت معنى العذار سابقا. على كل حال قال ثم اليمنى من المرفق، أي ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، او بالعكس او بالعكس يعني شنو مرفق. وهو مجمع عظمي مجمع عظمي الذراع والعضد. وين العضد؟ هذا العضد. والذراع هذا الذراع. زين لا نفس المفصل، لا نفس المفصل يعني ليس نفس المفصل وإنما المجمع الذي يجمع العضد بالذراع هو الذي يسمى المرفق أو المرفق. إيه؟ إلى أطراف الأصابع ثم اليسرى كذلك، أي ثم غسل اليسرى كذلك وغسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد. لو واحد في لحم زائد في خده يكون يغسل أيضا. إيه؟ وشعر ويد واصبع دون ما خرج وان كان يدا الا ان تشتبه الافضية فتوصلان معا من باب المقدمة. لو عند يدان اي واحد الافضية توصل اصلية والزائدة ما توصل، لكن لو اشتبه فغسل يغسلهما جميعا. ثم مسح مقدم الرأس يعني بمسمى مقدم الرأس سواء كان على البشرة او على الشعر. قال او شعر الذي لا يخرج بمده عن حده، ويكون طويل الشعر بحيث يخلي الشعر على وراه يمسح عليه لما يمده يصير خارج، لا بحيث لا يخرج بمده عن حده. واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه يعني بمسمى اي مسمى المسح ولو بجزء من اصبع. لو هكذا صبعة واحدة كذي ولو بجزء من اصبع ممرا لو على الممسوح يتحقق اسمه لا لمجرد وضعه. يعني لو وضعت الشكل لو مثلا بس الشكل نقول لا لابد تمسح. ولا حد لاكثره اي لا حد لاكثر الناس من حيث الاحاطة بالرأس عرضا وطولا. نعم يكره الاستيعاب. نعم لكن يكره استيعاب الرأس. قال نعم يكره الاستيعاب الا ان يعتقد شرعيته فيحرم. يكره استيعاب الرأس إلا أن يكون مع اعتقاد شرعي فيكون تشريعا محرما. ابناء الحمى يفهمون على أن الرأس كاملا. امسحوا برؤوسكم زين كامل الأذنين والرقبة والشعر كله والرأي كامل. نعم ثم مسح اليمنى اي مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الاصابع الى الكعبين وهما قبة القدمين على الاصاح على الاصاح. طبعا لما ان يقول المصنف وان كان الفرض في مقدار ثلاث اصابع مقصوده انه لا تحديد لمحل المسح من الراس لكن الافضل في مقدار ثلاث اصابع من ضمات ثلاث اصابع من ضمات الافضل. وقد اطلق المصنف قدس سره اعتمادا على ظهوره والظاهر ان مقدار ثلاث اصابع تحديده من جهة عرض الممسوح واما من حيث الطول فيكفي مجرد الامرار كما صرح بذلك كثير من الاصحاب ويظهر من بعضهم كون التحديد المذكور من حيث الطول. قال ثم اليسرى بمسماه اي ثم مسح ظهر اليسرى كذلك على اليمين يعني على اليمين بمسماه في جانب العرض ببقية البلال الكائن على اعضاء الوضوء من مائه فيهما بعد ما ينتهي من غسل اليسرى يمسح طبعا الرأس بالبلة المتبقية ثم البلة المتبقية في اليدين بعد المسح يمسح بها الرجلين. اي في المسحين وفهم من اطلاقه المسح انه لا ترتيب فيهما في نفس العرض فيجوز النكس فيه دون الغسل يعني يجوز النكس بالنسبة الى الرجلين منكوسة دون الغسل الغسل لا يجوز الدلالة عليه بمن وإلى وهو كذلك فيهما أي في المسح والغسل فيعتبر الترتيب في الثاني دون الأول ويحتمل إرجاع ضمير التثنية إلى المسحين أي مسح الرأس والرجلين على أصح القولين. وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين يعني منع في الرأس ولم يمنع في الرجلين وفي البيان عكس أجاز في الرأس ومنع في الرجلين. ومثله في الألفية مرتبا أي بنسبة المسح بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. الموالاة عن كيف بعد إيه أحسن يعني مع مراعاة عدم جفاف الأعضاء السابقة للاحقة. وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين مواليا في فعله يعني بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال. الظاهر أن المعتبر عدم جفاف العضو السابق مطلقا اي سواء كان الماء والهواء ومزاج المتوضع معتدلا ام لا وسواء كان التأخير عمدا او جهلا مثلا او نسيانا فان جف العضو السابق على العضو الذي يريد ان يشتغل به فقد بطل وضوءه. والاقوال الاخر التي اشار اليها هي اولا التفصيل بين الجفاف الحسي والتقديري والمراد بالتقدير عدم جفاف العضو السابق حسا بسبب كثرة ماء الوضوء أو برودة الهواء، ولو كان معتدلين لجف العضو السابق مع تراخيه في غسل لاحق. ثانيا التفصيل بين الحامد والنافي. ثالثا التفصيل بين حصول الموالاة العرفية وعدمها. اذا المعتبر في الجفاف الحسي للتقديري، ولا فرق بين الحامد والنافي والجاهل. وسننه السواك، اي سنن الوضوء السواك، وهو دلك الاسنان بعود وخرقة واصبع ونحوها. لما نجي البعض يفهم السواك يعني استعمال السواك، لا هو اعم من استعمال السواك، وان كان افضل السواك. يعني السواك هو لما يدلك به الاسنان من عود، عود السواك يسمونه، عود خاص. لكن هل ان المراد من السواك هو خصوص هذا العود او لا نفس عملية دلك الاسنان؟ الظاهر هو نفس عملية دلك الاسنان تسمى سواك، اسم لعود تدلك به الاسنان، والمراد هنا استعماله لا نفسه. شوف المراد هنا الاستعمال، وهو دلك الاسنان لا نفسه، حيث ان المستحب هو الاستعمال. ولذلك فسرها الشارح بالدلك والتعميم بالنسبة الى غير العود مستفاد من الروايات. فعن صادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال التوسك بالابهام والمسبحة، سبابة يعني، او الابهام مركزية، هذه اي سبابة عند الوضوء سواك، اي معنى. وافضله الغصن الاخضر، الضار او الضمير افضل الى العود لا الى السواك، لانها مؤنثة سماعية وليست قياسية. وضمير اكمله ان رجع الى الغصن فالمعنى ضار، وان رجع الى العود ايضا المقصود ان الاخضر افضل والاراك اكمل، فقد يجتمعان وقد يفترقان، وحينئذ فيشكل الفرق بين الأكملية والأفضلية. وكذلك الالتزام بأفضلية الغصن الأخضر وأكملية الآراك لعدم دليل واضح عليه. قال وأفضله الغصن الأخضر وأكمله الآراك، ومحله قبل غسل الوضوء، قبل غسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة، أي كما أن المضمضة محلها قبل الغسل الواجب والندب، كذلك السواك محله قبل الغسل الواجب والندب. ولو أخره عنه أجزأ. واعلم أن السواك سنة مطلقا، ولكنه يتأكد في مواضع منها الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغيره، كالبخض وقراءة رائحة الفم مثلا، إذا واحد مثلا له رائحة كريهة، يعني فمه له رائحة كريهة، فعليه أن يستعمل السواك فتذهب رائحة الفم. والتثنية وغسل اليدين مرتين. والتثنية وصورتها بسم الله وبالله، ويستحب إتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولو اقتصر على بسم الله أجزأ، ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل، وكذا لو تركها عمدا. وغسل اليدين ماذا قال؟ كالأكل. نعم وغسل اليدين مرتين، يعني من الزندين، هذه الزند مرتين، من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. يعني ماذا قال كالريح على المشهور؟ لأن المشهور أن من حدث البول مرة، من حدث الريح مرة، من حدث النوم مرة، من حدث الغائط مرتين، كأنما هنا يخالفه، قال من حدث النوم والبول والغائط مرتين، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. وقيل من الأولين مرة، يعني شو من الاولين مرة يعني من البول مرة وبه قطع في الذكرى وقيل مرة في الجميع واختاره المصنف في النفلية كتاب عندك من النفلية ونسب التفصيل الى المشهور وهو الاقوى ولو اجتمعت الاسباب تداخلت ان تساوت والا دخل الاقل تحت الاكثر وليكن الغسل قبل ادخالهما الاناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية او تعبدا مراده ان استحضار اليدين اما لدفع النجاسة المتوهمة في اليد كما هو في او لكون ذلك لكون تعبدا صرفا من غير ان يعرف وجهه ولا يعتبر كون الماء قليلا لاطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبره والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما اي المضمضة وهو ادخال الماء الفم وادارته فيه والاستنشاق وهو جذبه الى داخل الانف وتثليثهما بان يقع كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة وبثلاث افضل يعني بثلاث غرفات يعني ياخذ غرفة واحدة زين ثلاث مرات او لا كل حين غرفة وهو افضل وكذا يستحب تقديم المضمضة اجمع على الاستنشاق الصواب هنا بدل اجمع من المفروض ان يقول جمع او جمعاء كما قرر في القواعد العربية هذا هو الصواب قال والعصب الواو لا يقتضيه اي لابد لا يدل على استحضار تقديم المضمضة على الاستنشاق لا يدل على استحضار تقديم المضمضة على الاستنشاق لعدم دلالة الواو على الترتيب وتثنية الغسلات والمراد باستحباب تثنية غسلات في الوجه واليدين وغسل كل من الوجه واليدين قال وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الاولى في المشهور وانكرها الصدوق الظرف هنا متعلق بالتثنية يعني ان المستحب غسل كل عضو مرة ثانيا بعد اتمام الغسلة الاولى وقيده بذلك دفعا لتوهم حد مطلق صب الماء غسلة او كون المستحب غسلة بعد صب الماء في الجملة وان لم تكمل الغسلة الاولى ودفعا لاحتمال جواز الشروع في الغسل المستحب في كل عضو قبل انتهاء غسله الواجب بأن يغسل اليد مثلا بعنوان الواجب إلى الزند مرة وبعنوان الاستحباب أخرى ثم يغسل الكف بخصب الواجب الثاني بخصب الاستحباب وهكذا قال وبدأة الرجل يأتي عليه كلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.